جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: إذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يشرع لي أن أصلي عليه؟ نعم يشرع لك، لأنك تكون مع الإمام إذا دعا تؤمن، وإذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه. الذي يمنع أنك ما تكلم غيرك ولا تحدث غيرك، ولكن كونك مع الإمام مع الخطيب تسمع ومنتبه، فعندما يدعو تؤمن وعندما يأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صلي عليه، هذا طيب، وهذا هو الذي ينبغي الإنسان يفعله. نعم. يقول: أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، كيف كانت كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، وهل يوجد رفع اليدين ورفع للصوت؟ لا يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، ولا ترفع اليدين، وإنما يأتي الإنسان بالسلام عليه والدعاء له عليه الصلاة والسلام، فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته، هكذا.